أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى بعد أن بين أن المسلمين انقلبوا، سواء كان لذهابهم إلى حمراء الأسد أو إلى بدر في العام الذي بعد عام أحد، بين لهم أن الشيطان يخوف أولياءه. إنما من صيغ الحصر، وهي أم الباب. ذلكم الذي يحصل الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني ما يقع في قلوب المسلمين من الخوف من الجهاد، ومن الخوف من الإنفاق، ومن الإقدام على الأمور التي ترفع من شأن الإسلام والمسلمين، إن ذلك الذي يقع في النفوس ويعوقها، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه من أن يدخلوا الإسلام، أو يخوفكم أيها المسلمون من أوليائه بأن إذا اتبعتم الدين سيحصل لكم. وهذا من كثرة المعاني التي تتحملها ألفاظ كتاب الله جل وعلا، فكل واحد يغرف من المعاني على قدر ما أعطاه الله من الفهم ومن المقدرة. لذلك هو تبيان لكل شيء، ولا يوجد شيء إلا وهو مبين فيه. إذن ما يقع من التعويق، وما يقع من الخوف، وما يقع من عدم ذلك، الشيطان يخوف المتقين من أوليائه من اليهود ومن النصارى ومن الكفار عبدة الأوثان. فلا تخافوهم وخافون. إذا لا تخافوا إلا الله، فلا تخافوهم، لأنكم رسمت لكم طريق إن سرتم إليها ربكم يضمن لكم أمرين. إذا سرنا على الطريق المرسوم لنا، ربنا ضمن لنا أمرين. ما هما الأمران؟ صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. نسير على الطريق المرسومة، إذا عشنا نعيش سعداء، وإذا متنا نموت على العز وعلى الراحة. إذن إنما ذلكم الذي يحصل لكم من الخوف من أعدائكم ومن التعويق يخوفكم الشيطان من أوليائه فلا تخافوا أولياء الشيطان وخافوا الله الذي بيده الأمر وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم، ولا راد لما قضى ولا معقب لحكمه. إذن هذا الذي ينبغي أن يخاف، وهو الذي ينبغي أن تنفذ أوامره، وهو الذي ينبغي أن تجتنب نواهيه. أما الشيطان وأولياؤه فلا يخافهم، لا تخافهم. وكررنا مرارا في هذه الدروس المباركة أن وصول النصر في نقطتين: النصر ينحصر في نقطتين، أن نعد ما نستطيع لأعدائنا ولو عصى، وأن نستقيم على شرع الله، وأن نستقيم على ما أراد الله منا. فإذا قمنا بالركنين لا بد أن ينصرنا ربنا. إذا قمنا بالركنين اللذين طالبنا بهما ربنا وبينهما في كتابه لا بد أن ننتصر. إذن إن تنصروا الله ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. إذن ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. ولما قام المسلمون يوم الخندق، لما قام المسلمون يوم الخندق بالركنين الله أتاهم بالنصر بشيء لم يكن في الحسبان ولم يكن يخطر على باله. أول شيء حفروا الخندق، هذا الركنيش المادي، ثم عملوا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن الركن المادي حفر الخندق، والركن المعنوي الالتجاء إلى الله والاستقامة على دين الله. فالله هزم الأحزاب، قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما. إيمانا وتسليما مع الركن المادي وهو حفر الخندق، جاء الله تعالى بالجند الذي لا يمكن أن يهزم، فأصبحوا إذا بنوا خيمة نصبوها نسفتها الرياح، وإذا وضعوا قدر على النار نسفته الرياح، وإذا عقلوا جمل نسفته الرياح. وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب حتى خرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كثيرة فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنود أعظم منهم لم تروها. إذن ينصر بالملائكة والرياح، كيف تكون العلاقة معه؟ ينصر بالملائكة والرياح كيف تكون العلاقة معه؟ تكون العلاقة معه على ما أراد، ينزل الملائكة والرياح ويدمر أعداءنا. أما إذا قال المسلم ما يقدر يتحدى القدر، القدر ما يقدر شيء يتحداه، ما يقدر، القدر ما يقدر يتحدى شيء. جبريل إذا أمره ربه يضع جناحه تحت الأرض ويقلبها. جبريل قوم لوط ما لا فعل بقراهم، رفعها بجناحه وقلبها بهم ومسح وجوههم فأصبح الوجه مثل الكف، ما فيه محل العين ولا الأنف ولا الفم، طمسنا أعينهم أصبح الوجه كله مثل الكتلة. إذن نحن إذا أردنا أن ننتصر نمشي على الطريقة المرسومة للانتصار، إذا أردنا العزة نمشي مع الطريقة المرسومة للعزة. لذلك من أخطر ما تواجه الأمة ما هو؟ التمزيق. ولا تنازعوا فتفشلوا. شوف الفاء تعطف المباشرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما لا تفعل؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن ما تعيشه الأمة من الضعف ومن تسليط الأعداء عليها، ما سببه؟ ما سببه؟ أحسن، عدم القيام بالأسباب. أعدوا ولا تنازعوا، اثبتوا، تعاونوا. إذا نحن لا نقوم بالأسباب، وكل شيء له سبب. هذا لازم نعرف. هذا هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ هذا يفهمه كل واحد الآن. هل رأيت إنسان له أولاد ليست له زوجة؟ ما يمكن إنسان ينال العلم وهو لم يجد ذل الطلب. ما يمكن واحد ينال التقى وهو ينظر في الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام. ما يمكن. الورع لا يمكن ينال إلا بمكابدة الطاعة والخوف من الله، بعدين ينمو الإيمان يكون الإنسان ورع. هل الإنسان لا يتعب للناس ولا يكرمها ولا يتغاضى عنها تحبه؟ الذي يريد الناس تحبه يعطيها ماله ويتغاضى عنها ولا يريد منها شيء، يقول الله يجزي خير، هذا فلان عجيب. إذا كل شيء بحقه، كل شيء في الدنيا له ثمن. إذا أردنا الجنة ندفع الثمن، إذا أردنا العلم ندفع الثمن، إذا أردنا المال ندفع الثمن، إذا أردنا الورع ندفع الثمن. إذا أردنا الضعف والهوان وتسلط الأعداء ندفع الثمن. كل شيء له ثمن. إذا الدنيا خلقها الله بقانون إيش؟ معاوضة. تدفع تربح، تنام تخسر. إذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون على بصيرة فيما يدع وفيما يأخذ. إذا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافون. الله هو اللي يعز، هو اللي يذل، هو الذي يميت، هو الذي يحيي، هو الذي يعطي. الشيطان لا يملك شيئا. والله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما سلطانه على الذين يتولونه. أما المتقون السرق لا سبيل لهم عليه. إذن لا عذر لنا بعد هذا البيان، هذا البيان الشافي لا عذر لنا بعده. فينبغي لنا أن نجتهد، وينبغي لنا أن نكون في المكان اللائق بنا، وأن نسدد ونقارب. إذن يقول جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه فلا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فخافوا ربكم ولا تخافوا الشيطان. لماذا لا نخاف الشيطان؟ لأن الله يحميك من الشيطان. ولذلك الشيطان، الشياطين نوعان، شياطين إنس وشياطين جن، والشياطين يعاونون بعضا، والذي يحمي من هذا هو ما لا، الذي يحمي منه الله، ثم بسبب ما لا بسبب العلم. الذي يحميك من الشياطين العلم. لذلك الشيطان، شيطان الجن لا يزعجه إلا العلم. العباد الشيطان يفرح بالعابد، لأن العبد إذا كان يعبد على غير علم يأتي الشيطان ويقول له أدخل البدعة، أدخل الرياء، أدخل السمعة، احتقر الآخرين، أنت لست كغيرك، أنت تدرس كيف، فيحتقر المسلمين فيهلك، أنت ما شاء الله تتصدق فيدخل العجب. لذلك الذي يتعبد على غير علم في خطر. ما لكن الذي يتعلم ويتعبد ويجيه الشيطان ويقول له، يقول له قل له روح أنا بصر بنفسي منك، شوف غيري. ولذلك الشيطان ما يقدر يضحك على على على المتعلم. لكن الذي يتعبد على غير علم هو اللي يأتي بإيش؟ بالبدع، وأغلب المشاكل تأتي من العبادة على غير علم. لذلك قول الأخبري ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، هذا الكلام جميل جدا. أي عمل تعمله لا تقدم عليه حتى تعرف ما الحكم، هل هو واجب، هل هو مندوب، هل هو مكروه، هل هو حرام، هل هو مباح، بعدين تقدم بعد ما لا، بعد المعرفة. فإن رأيت أنه لا يجوز تتركه، فإن رأيت أنه واجب تسارع، فإن كان غير واجب وغير حرام الأمر فيه سهل، لأن الواجب يفعل والحرام يترك، أما غيرهما فالأمر فيه إيش؟ في سعة. فالشياطين الإنس هؤلاء تبادل لهم الإساءة بالإحسان، أي شيطان إنس تبادل له الإساءة بالإحسان مرة مرتين ثلاثة يبقى في يدك مثل العجين. وجربوا، جار شيطان، قريب شيطان، ابن لا سمح الله شيطان، أب لا سمح الله شيطان، لأن الشياطين هؤلاء ما تدري، واحد يعوذ بالله يكون معك في البيت شيطان، لا يحب الصلاة ولا يحب العبادة ويقع في أعراض الناس، وكل ما جاء جنبك ينجسك بأعراض الناس، هذه مشكلة. فشياطين الإنس أغدق عليهم بالإحسان، وأحاول أن تقابل لهم الإساءة بالإحسان مرة مرتين ثلاثة أربعة يبقى في يدك مثل العجين. ولذلك الله يقول ادفع بالتي، ادفع بالتي هي أحسن، أي بالفعلة وبالعملية التي أو الطريقة التي هي أحسن. ساء عليك أحسن إليه، قطعك صله، شتمك اذكره بالخير، كل ما عمل لك إساءة قابلها إيش؟ يبقى في يدك مثل العجل. ولكن هذه لا يجدها إلا من له عند الله صفتان، صفة الصبر وصفة الحظوة عند الله. ولذلك قال وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن هذا الشياطين من؟ الإنس. أما شيطان الجن فليس له علاج إلا الالتجاء إلى الله، الاستعاذة به من الله، أعوذ بالله من الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. ولذلك الله قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبعدين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن شياطين الإنس نقابل لهم الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن نستعذ بالله منهم. إذن الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوه، وخافوا ربكم إن كنتم مؤمنين، في نوع من التهييج والتحفيز لخوف الله وعدم الخوف من الشيطان. ولذلك الشيطان متسلط علينا. أبونا آدم جاءه قال له لو لم تسميه عبد الحارث لما يموت، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها لا زال بهم، كما قال في الآية التي هي أكثر آيات القرآن إشكال، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء أو شركا فيما أتاهما. الآية فيها إشكال قوي جدا. فإذن الشيطان متسلط علينا، ولذا الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وسيوضع له منبر يوم القيامة في النار ويخطب خطبته المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كل واحد نقول له تعال، الذي دينه ضعيف نقول له الدين هذا ما فيه، والذي عنده دين قوي نقول له لما أنت تحج السنة، خليك السنة هذه مشغول، السنة القادمة لما تعمل جدول لحفظ القرآن بعد سنة سنتين، أنت الآن عندك أشغال. والذي لا يرضى ويحاول أن يشتغل في العبادة يدخل الرياء، ما شاء الله قراءتك جيدة وكلامك مفهوم، ما شاء الله ما شاء الله، حتى يدخل الرياء. ما شاء الله تحسن على الجيران وتكرم الناس ويدخل الرياء. فإن لم يستطع يشغله بالمفضول عن الفاضل، يروح يزور أخاه يقول له مالك ومال الناس، اجلس في بيتك. يريد أن يكون إمام مسجد ويدير شريحة من المسلمين ويعلم، يقول له مالك ومال الإمام يا أخي، اجلس في بيتك اتركك من الناس. يريد أن يلقي محاضرة، مالك ومال الناس، اجلس في البيت أحسن لك. إذا يحاول يكفرك، فإن لم يستطع يثبطك، فإن لم يستطع يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إذا قال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى قال الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه اتبعه إلا فريقا من المؤمنين. ولكن الله تعالى أكرمنا بأن بين لنا ووضح لنا وجعلنا لا نتمالك، فكل من تاب مسح الله إيش ذنوبه. لذلك لا يرى الشيطان أحزن ولا أصغر من يوم إيش، من يوم عرفه، لما يرى من تنزل الرحمة. هو يزرع سنة كاملة وفي خلال نصف يوم كل زراعته تمسح، مجهود سنة كلها في 4 ساعات أو 3 ساعات يمسح، فتجده ندمان وصاغر، يا ويلته يا ويلته. فربنا كريم، فلذلك ينبغي أن نتفاءل ونعمل بالخير ولا نكون متشائمين ونرفق بالناس. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، نرفق بالناس. وكثير من الناس الذي ينحرف هو طيب، ولكن تكون عنده شهوة أو عنده غفلة، ولكن في قلبه الخير ويريد الخير، فينبغي أن تسيسه حتى تنقذه. ما تكون عون للشيطان على إخوانك. واحد ماشي في الطريق لا سمح الله ضربته سيارة، نقول يستاهل ليش يمشي على الطريق؟ والله نحاول ناخذه وننقذه. إذا الواحد المنحرف هو مريض، يحتاج له واحد يرفق به ويأتيه بالرفق حتى ينقذه الله. أما هذا خلاص نهجره. طيب إذا هجرنا الناس اللي منحرفة من أين لهم الهداية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، والوحي انقطع. إذا لم نجري وراء هؤلاء ونصل لهم المعلومة بالرفق، من أين تأتيهم الهداية؟ طيب هو مصاب بالانحراف وأنت تهجره، من أين تأتيه الهداية؟ إذا لا بد للطيبين من أن يتنازلوا لإخوانهم ويزورونهم ويكرمونهم ويلينوا لهم الجانب حتى يسمعوا منهم فينزعوا الشر ويضعوا الخير. ولذلك الكلمة الطيبة مثل المرهم. ما هو المرهم يوضع على الألم؟ ما هو الإنسان إذا أردنا أن نعمل له عملية ما لا نفعل؟ نأتي بالطبيب ويخدره وبعدين نشيل المرض ونخيطه ويستيقظ ما فيه ولا شيء. الكلام الطيب مثل المرهم، مثل التخدير. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة مرهم للنفس. أنا أحبك وأنت أخي. ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا رأيتك على هذا الأمر، هذا الأمر يضرك ولا ينفعك، وأنا ما أقول لك هذا إلا محبة لك، على الأقل يقول لك جزاك الله خير. أما واحد يا فاسق تقول له يا فاسق، على طول يعطيك كف وتضارب أنت هو. إذن والرفق لازم منه، والدعاء لازم أن يرفقه. الداعية ما ينتقم لنفسه، الذي إذا كان داعية ينتقم لنفسه يجلس في بيته، لأن أي داعية معرض لأن يساء إليه وأن يشتم وأحيانا ويضرب. هذا منصب الأنبياء، فالذي يريد أن يدعو الناس أول شيء يصبر. ولذلك ماذا قال لقمان لابنه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إيش؟ واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك. ولذلك طريق الدعوة وطريق الدين فيها من الخير عجيب، لكن الغنم بالغرم. الخير إذا كان في جهة كثير يكون فيها تعب، ذلك كل شيء له ثمن. فلذلك حري بنا الحقيقة أن لا نخاف من الشيطان ولا من أوليائه، وأن نخاف من ربنا، وأن نخطط وأن نعمل وأن نعرف الطيبين ونتعاون معهم ونكون أولياء لله، ولا نخاف من أولياء الشيطان. والله تعالى إذا استقمنا يحمينا من الشيطان ومن ذريته ومن جنوده. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي ليس عليك قوة ولا حجة ولا سيطرة. ثم بين لنبيه بأن قال له ولا يحزنك ولا يحزنك، أحزنه وحزنه الأمر. الذين يسارعون في الحزن هو ما يقع في القلب من الألم لشيء. أيوة حصل. ولذلك الحزن يقع مما حصل، والثاني الخوف يقع مما لم يقع. أحيانا تخاف من شيء قبل أن يقع، فإذا وقع يصير الحزن، أي لا يقع في قلبك الألم ولا يقع في قلبك التألم من شأن الذين يسارعون في الكفر. هؤلاء الذين يسابقون في الكفر من اليهود ومن المنافقين ومن غيرهم، إنهم لن يضروا الله شيئا، ما يستطيع أن يضروا الله، لا، لأن الله تعالى قوي متين، ولأن دينه قوي، ولأن أولياءه يحمون، ما يضروكم. ولذلك في الآية الأخرى قال لن يضروكم إلا أذى، شتم أو تنغيص أو تشويه أو تكذيب، ما يضروكم، لكن بشرط ما لا أن نسير على الطريق المرسومة لنا. لذلك الشيء إذا كان بمشروط لا يتحقق إلا بوجود الشرط. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. إذا استقمنا على الدين وقمنا بما أمرنا به من الإعداد لازم أن ننتصر. لكن إذا كانت الأمة لا تستقيم على الدين ولا تعد ما أمرت به ما نصرت، إذا لا تنصر لأنها لم تنصر. إذا لا يحزنك الذين، هؤلاء الذين يسارعون في الكفر من يهود ونصارى وعباد أوثان، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا دينه ولن يضروا أولياءه ولن يضروا، لأن الله تعالى قادر. لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروه ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه ما استطاعوا، لأن أمره إذا أراد شيئا. قال تأتينا طائعين، قدرة الله هائلة، علمه هائل، انتقام من أعدائه، رحمته لأوليائه. لذلك ينبغي للعقلاء أن ينضووا تحت شرع الله وأن يبتعدوا عن الشيطان وأوليائه. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يريد الله تعالى يعني بما فعله وبما هيأ لهم من أن أرسل لهم الرسل وكذبوا وقاتلوا رسول الله وكفروا به، يريد الله بما قدر بذلك وكتب أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة. أيوة، كل الأعمال التي عملوا تجعلهم يوم القيامة لا حظ لهم في الآخرة. ومن جملة عياذا بالله ما أراد لهم أنهم يموتون على الكفر، نرجو الله السلامة والعافية، ولهم عذاب عظيم يوم القيامة، ولربما وصل لبعضهم في الدنيا بعض ذلك. ثم وضح إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. كل هذا التكرير والتوضيح ليرسخ في قلوب المسلمين خطورة الكفر وضرره وما يترتب عليه من الويل لصاحبه، وليترسخ في قلوب المسلمين نفع الإيمان ورفعة صاحبه وما يترتب عليه من العزة في الدنيا والأخرى. إذن هذه الأمور تتكرر حتى تشرب العقول خطورة الكفر وما يجر لأصحابه، وحتى تشرب العقول نفع الإيمان وما يجر لأصحابه. إذن هذا التكرير لأجل هذا الغرض. إن الذين اشتروا، الشراء هو أخذ سلعة وأخذ ثمنها أو سلعة أخرى، وهنا عبر عن ترك الإيمان وأخذ الكفر بالشراء، لأن الأمثال تجعل المسائل محسوسة. الحمد لله، أهديكم الله الصحة لكم، تجعل الأشياء محسوسة عند السامعين. لذلك قال إن الذين أكرمك الله اشتروا استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ثم قال ولا يحسبن الذين كفروا، يحسبن ويحسبن وجهان فيه من حسب، الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، نعطيهم من المال والولد والصحة والجاه أن ذلك خير لأجل أنفسهم، لا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، عياذا بالله. إذن ما يجده الكافر والنصراني واليهودي وأصحاب المعاصي من النعم هذا يسمى ما لا استدراج النوم. إنما نملي لهم نعطيهم ليزدادوا فيما هم عليه، ولكنهم يوم القيامة يأخذون إيش جزاء من العقوبات عياذا بالله، ولهم عذاب مهين أي يهينهم ويؤلمهم. ولذلك هذه الآيات تجعل المسلم لا عذر له، وتجعل العاقل يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. كل هذا الكلام أنك يا إنسان كن متقيا، فإن المتقي ينال العزة في الدنيا والرحمة في الآخرة، وابتعد عن الكفر فإن الكافر ينال المصائب في الدنيا وينال الذلة والعقوبة والمهانة يوم القيامة، والنتيجة من ذلك المبادرة إلى التوبة والإسراع لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.